تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طاعة غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فأقرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند بغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءوا

وعلمك ما لم تكن